إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد وآخر من سلسلة موضوع أو مشروع ألف كتاب قبل الممات. وهذا الكتاب اليوم لا يعالج كتابا بمقدار ما يعالج موضوعا في الحقيقة، وهو العزلة والانفراد. وهذا الكتاب اخترته مع أن هناك كتاب كتابا آخر يعالج الموضوع أكثر فقها من هذا الكتاب، وهو كتاب العزلة للخطابي المشهور، والكتاب مشتهر ومنتشر، ولكن اخترت هذا الكتاب لأثره علي. الكتاب يتحدث عن موضوع العزلة والانفراد للإمام أبي بكر عبد الرحمن بن أبي الدنيا القرشي، ولاء هو يقول قرشي ولكن ولاء في الحقيقة، وهو لبني أمية، ولاء أجداده لبني أمية. ومن المعروف كيف عند طلبة العلم قل ما يمكن كيف ينشأ النسب الولائي، فالمر له نسبان، نسب آباء وأجداد ولحمة وولادة، ونسب ولائي قديما هذا، وهو أن يسلم القوم عن طريق أو أن يعتقوا عن طريق عند أقوال العلماء. بعض العلم لا يرى نسبة الولاء من جهة الإسلام، والشافعي لا يرى هذا مع أنه مطلبي، ولا يرى الولاء من جهة الإسلام، يعني إذا أسلم على يديه لا يعدوا له ولاء له، وإنما يعدون الولاء لمن أعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، حديث هريرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. قصد أن هذا الموضوع وهو موضوع العزلة موضوع مهم جدا، وقد عولج كثيرا، وسبب المعالجة المتسعة له في كتب العلماء وفي مباحثهم، يعني هذا الموضوع كتب فيه كثير من أهل العلم، حتى أن محمد بن إبراهيم الوزير له كتاب الأمر بالعزلة في آخر الزمان، وكتاب مطبوع، وكتب فيه كذلك غيره، كأبي سعد السمعاني له كتاب العزلة وإن لم يطبع، والخطابي ذكرنا كتابه مطبوع، وغيرهم هؤلاء ذكر ألفوا كتبا. وهناك من جعل للعزلة أبوابا في كتبهم، كل كتب الصوفية تقريبا فيها كتاب العزلة، سواء إحياء علوم الدين، عوارف المعارف، الرسالة القشيرية، كل هذه الكتب التي، وحتى كلام ابن عربي في الفتوحات المكية له كلام في العزلة وأهميتها. والسبب أن العزلة عند الصوفية على معنيين، معنى تعبدي فقهي ومعنى عقدي، وسأشرح هذا يسيرا من أجل أن نعرف ما يقول الآخرون حتى لا نقع في أخطائهم. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيت. العزلة عند الصوفية على معنى، المعنى الأول وهو الذي يذكره الكتب التربوية كالإحياء وغيره، هو طلبا للتوكل، وهو الانفراد عن الناس والعيش بعيدا عن الناس في الصحراء في القفار في رؤوس الجبال، ويقتاتون من خشاش الأرض ويشربون من ماء السماء ومن الأنهار ومن الغدر ويبتعد عن النساء. وهذا مبعثه عندهم أسباب، أغلب هذه الأسباب ليس فقط الوحدة عن الناس ولكن طلبا للتوكل كما يقولوا، وهذا جانب بدعي لا يقر الإسلام أهله عليه. والجانب الآخر وهو أكثر خطورة في موضوع العزلة عند الصوفية، أنا أذكر هذا حتى لا نتكلم أن الذين يتكلمون العزلة يقعون في هذا. الجانب الآخر عند الصوفية هو جانب الخلوة، وهي الخلوة عند الصوفية أحد أركان الرياضة الصوفية، الفقه الصوفي، وهو السهر جوع خلوة، سهر جوع خلوة، هذه أركان الرياضة الصوفية المؤدية إلى عملية الكشف الصوفي، شرحناها في كتاب لما أتينا إلى الكشف عن حقيقة الصوفية الأول مرة في التاريخ للأستاذ محمود عبد الرؤوف القاسم. فالخلوة عند الصوفية موجودة إلى الآن، تمارس من قبل كثير من مشايخ الصوفية إن لم يكن كلهم، وهو أن يؤتى بالمريد فيدخل في غرفة ويمكث بحسب، وعادة لابد أن يمكث 40 يوما في داخل هذه الغرفة، يقدم له الطعام والشراب ويديم الذكر المفرد الله الله الله. طبعا كان قديما يوضع سراج يسير له في الظلمة ويركز النظر على السراج. اليوم تطوروا بسبب تطور الآلات، يضعون مثلا كلمة الله مضاءة في داخل الغرفة الصغيرة المظلمة ويبقون 40 يوما من أجل حصول الجذبة. هذه الجذبة الصوفية وغيرها، وتحدث عنها العلماء، وأول من تحدث عن هذه الجذبة التي هي عرفان عند الصوفية والجنون عند العلماء هو الإمام الشافعي، الذي قال: ما تصوف رجل في أول النهار إلا أتت عليه صلاة العصر وهو مجنون، ما أتت عليه صلاة العصر إلا وهو مجنون. رصد هذه ظاهرة الجنون في الحقيقة، وهي أثبت العلم أن ظاهرة الجذبة هي ظاهرة الجنون. لا نتحدث عن هذا، ليس هذا موضوعنا. الموضوع الثاني وهو الجانب الذي نتحدث عنه هو جانب العزلة والانفراد بمعنيه الفقهيين، وكذلك فيهما فيها كل جانب أئمة كبار ارتضوا هذا، وهو الانسحاب من الحياة بعيدا عن مشاكل الناس وشرورهم، والعيش في داخل بيته، لا يبتعدون عن الناس إلا إذا يعني كانت بيوتهم متصلة. وبعضهم وذكر العلماء أن من الصحابة الذين كانوا يؤثر العزلة وسعد بن أبي وقاص، وهذا مشهور عنه رضي الله تعالى عنه، فقد تعرب، مع أن النهي عن التعرب، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل التعرب من الكبائر، وقال عن الكبائر التعرب 9 ومنها التعرب بعد الهجرة. وسعد لما حصلت الفتنة بين الصحابة اعتزلهم، وبعض أهل العلم كابن تيمية يرون أن اعتزال من اعتزل من الصحابة هو المنهج الأسلم عند الخصومة بين المسلمين، كما حصل من سعد في عزلته مع مجموعة من الصحابة، عدهم بعض أهل العلم إلى 16 صحابيا على رأسهم وأعلمهم وأفضلهم وأتقاهم سعد بن أبي وقاص، الذي لم يكن مثله بعد علي رضي الله تعالى عنه. فقد ذهب إلى البادية مع غنمه ومع ملكه، أقصد الإبل، ومكث هناك. ومعروف قصته لما جاء ابنه عمر الذي بعد ذلك شارك في قتل الحسين، ابنه عمر سعد بن وقاص، وقال: أعوذ بالله منك من آتم. فجاء إليه قال: الناس يقتتلون على الملك وأنت هنا تخدم إبلك وغنمك، فطرده يعني. وابنه بعد ذلك صار له يد في الفتنة كما ذكرنا. فهذا المعنى الأول من معاني العزلة، وهو الذي يصيب كثيرا من أهل العلم وخاصة في طوارهم النهائية. منهم ابن محمد بن الوزير ذكرنا، وإن كان يعني في القرن السابع الهجري، هو الثامن الهجري، توفي في القرن الثامن الهجري اعتذر. وهناك من العلماء من اعتزلوا عزلة اختيارية مثل محمد بن إبراهيم الوزير صاحب العواصم، وكذلك السيوطي مشهور، ولا قبلهم كلهم، وهو الإمام مالك الذي في بداية الأمر كان يترك الجمعات الجماعة، ثم بعد ترك الجماعات وكان يعتذر. وإلى الناس إلى الآن الناس يحاولون اجتهادا في معرفة سبب اعتزال مالك، هل بسبب ذاتية أو بسبب عدم قدرته إلى آخره، هل له عذر، هل هو على طريقة طاووس، لأن مالك هو الذي روى عن طاووس في ضرورة العزلة في وقت من الأوقات، وطاووس مذكور في كتب أهل العلم ممن كانوا يؤثرون العزلة، وفي هذا الكتاب رواية عنه في هذا الباب، لكنها بين مالك وطاووس. طبعا طاووس لم يدركه مالك عليه رحمة الله ولم يراه. فهذه العزلة الأولى، وهي عزلة الابتعاد عن الناس، الدخول في البيت. وعامة أحاديث الفقهاء والمحدثين في موضوع العزلة تدخل في هذا الإطار، يعني هذا الكتاب ليس فيه أي أثر لصوفي، ويتحدث عن بعض من انتسب إليهم الصوفية، مع أنهم عند أهل العلم من الثقات كإبراهيم بن أدهم وغيره، هم يذكرون العزلة وأهميتها والابتعاد عن الناس وشرورهم، والقصد من ذلك هو أن يترك فضول الاجتماع مع الناس لكثرة ما يقع فيه من شر، وخاصة نتكلم هنا خاصة عن النهايات، والجلوس في البيت والانفراد بقراءة القرآن وبذكر الله وبالتأمل وبالصمت. والنقطة الثانية في العزلة هي العزلة الجزئية، وهي العزلة في أغلب كلام العلم القديم كانت على هذا المعنى، وليس على المعنى العزلة وهو الانفراد كليا الابتعاد عن الناس. العزلة الجزئية، ما معنى العزلة الجزئية؟ يعني المرء يحضر الصلوات، يحضر الواجبات إذا دعي إلى وليمة، لأن أهل العلم، لأن كثيرا من أهل العلم يردون الإجابة الوليمة واجبة فيجيبون، ولكن بحذر وبتقليل لهذا الجانب الابتعاد عن الناس، عدم الإكثار مع الحضور مع الناس والمشاركتهم فيما يقعون فيه ويحدثون من أمور، فيعتذر زوجيا وذلك بالانفراد. وهذان المعنيان هما العزلة بمعناها الشرعي ومعناها الفقهي، إما أن يترك كليا الخروج للناس ويصلي ويرجع إلى بيته، وبعضهم ربما ابتعد عن الأماكن الحاضرة حتى يصبح معذورا بعدم حضور الجمعة والجماعات، يعني يكون له بيت بعيد عن الناس، لكنه لا ينقطع الانقطاع الصوفي الذي ذكرناه في الطريقة الأولى. فهذا هو إنما هذه الصورة مصورة. العزلة الثانية هي العزلة الجزئية، يشارك الناس ولكن بحذر، وهذا الذي نجده في كلام أهل العلم المهتمين بتربية نفوسهم كسفيان الثوري كطاووس إلى آخره. نرى هذه النماذج على هذا المعنى من العزلة. وهذه العزلة عند أهل العلم تستطيعون، طبعا هناك من تكلم عن فقهها وأحوالها وأحكامها، يعني آخر كتاب هو كتاب الشيخ الدكتور سلمان العودة فك الله أسره، له كتاب عن العزلة وأحوالها وأحكامها وتكلم عنها. قبل أن نتابع في هذا الموضوع من أجل النظر إلى الأمر إلى المحاذير حول العزلة وبعض ما يقال فيها، أولا نتحدث قليلا عن ابن أبي الدنيا. هذا الإمام أبو بكر عبد الرحمن القرشي، هذا إمام مكثر وهو من المتقدمين، يعني توفي سنة 281 ولد 205 تقريبا، فهو إمام عاش في القرن الثالث الهجري، وشيوخه كثر جدا، وكذلك تلاميذه كبار، إما الحارث بن أبي سامة صاحب مسند الحارث ومن تلاميذه، ابن أبي حاتم الرازي من تلاميذه، وقال كنت أكتب أنا وأبي عنه، يعني أبو حاتم الرازي كان يكتب عن باب الدنيا، والعلماء مجمعون على أنه ثقة، أقل ما يمكن يقال صدوق، وإنما كتبه نافعة وليس في أي تهمة في كتبه. ليس هذا معنى أنه ثقة وصدوق أن كل ما يرويه صحيح، فكتبه لكثرتها وكتبه نافعة جدا. أنا أحب لطالب العلم، هنا نصيحة مفردة، أحب لطالب العلم أن يكون هذا الكتاب وهو العزلة والانفراد مع كتاب آخر له أن يكون بجانبه دائما يأوي إليهما، هو كتاب الصمت، ويشتركان في حديث بينهما، كتاب الصمت، يعني أن يتعلم المرء الصمت. هذا الخلق الذي اليوم قليل، يعني نادر كندرة العنقاء والخل الوفي أن تجد الصمت في النفس وعند الناس، في الجلوس عندما يجلس الناس أن يصمت ويتأمل وأن يرى وأن ينظر وأن يسمع، أن يكثر السماع. هذا اليوم الكل يريد أن يتحدث، الكل يريد أن يشارك، الكل يريد أن يعترض، الكل يريد أن يسجل رأيه، الكل يريد أن يجتهد. فكتاب العزلة والانفراد، الصمت هي حالة من حالات العزلة الجزئية، يعني حتى وأنت تعيش مع الناس يمكن أن تعيش العزلة بنفسك من كثرة الذكر وقراءة القرآن دون أن تشارك الناس معه فيه. فالقصد أن ابن أبي الدنيا له هذا الكتاب، وله موسوعة كبيرة جدا من الكتب الكثيرة، وكتبه رسائل يعني أجزاء حديثية كثيرة جدا، يعني هناك موسوعة الآن طبعها من قام على تحقيق أغلبها وأبو محمد عبد القادر عطا، كتب عن اليقين، كتب عن التوكل، كتب عن من عاش بعد الموت، كتب عن إصلاح العيال، كتب عن إصلاح المال، كتب عن كما قلنا الصمت، العزلة، كتب عن التوكل قلناها، وهكذا يعني مباحث كثيرة، كتب عن العيال كتب عن الجنة له كتاب في صفة الجنة، كتاب في صفة النار، له كتاب في العقل، حسن الظن بالله، يعني موسوعة يستطيع المرء أن ينظر فيها، وأن ينظر إلى كتبه في ترجمته في سير أعلام النبلاء. وكان هذا الرجل العالم المحدث العظيم كان واعظا ومدرسا ومربيا للخلفاء ولأبناء الخلفاء، وصفته تشابه صفة من ذكروا من العجائب، وصفة الفارابي، كان يستطيع أن يجلس مع الناس فيبكيهم من مواعظه وعظاته وقصصه، وبعد ذلك يضحكهم حتى يظهر يعني مخبوات نفوسهم، حتى إن بعض الخلفاء يوما أبكاه ثم أضحك قال فضحتنا، يعني أجعلتنا نضحك ضحكا لا يستر عيبنا. وقال الإمام الذهبي عن كتبه فيها فرائد وغرائب وعجائب وكذا، كتبه فيها هذا المعنى، ولعلك لا تستطيع أن ترى أثر هذا الإمام في كتبه، أن كل من بعده حين يتكلم عن باب من أبواب العلم إلا ويحتاج إلى كتبه، ولكن كتب هذا الرجل نافعة جدا في المواعظ، يعني الخطيب الجمعة يستطيع أن يستعين بهذه الكتب، فيها مواعظ، فيها الأحاديث النبوية، فيها أقوال الصحابة، فيها أقوال التابعين، وهي على طريقة أهل الأثر وطريقة أهل الحديث، يعني لا يناقش ولا يتكلم فقهيا، إنما يروي الأحاديث بأسانيدها في كتب. يمكن واحد يقول فيها أحاديث كثير ضعيفة، المرء يتوقع في موضوع الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يعرف أحكامها، ولكن في موضوع المواعظ فهب أنها ليست له، يعني هب أن هذه الكلمة ليست للطاووس ولكنها لسفيان، هب أنها ليست للطاووس ولكنها للنخعي، هب أنها ليست لإبراهيم النخعي وإنما لعلقمة، لا يضر، المهم أن الكلمة حكيمة قالها واحد من أئمة الإسلام، فيمكن أن يقع هذا ولا يضر، يعني لا تشدد كثيرا في موضوع المواعظ. وكتبه صارت مرجعا لمن كتب بعد ذلك، لمن كتب في كل هذه الأبواب التي نحن بصددها. فأنا أنصح الطالب، خاصة هذا أنصح طالب العلم، وطالب العلم اليوم المعاصر، أقصد به المعاصر اليوم، للأسف الفتن كثيرة والخصومات كثيرة، الحسد بين طلبة العلم أشد من الحسد بين طلبة الدنيا، يعني هذه حقيقة، هذه حقيقة تاريخية، لأن طالب الدنيا يعني لا يستطيع أن يستر حسده، الناس يعرفونه، وبالتالي الكثير من طلبة الدنيا عقلاء فيهم عقل المداراة، ويحسبونها حسابا دنيويا، يعني هو يحسد الآخر، لكن إذا وجدت مصلحة، لأنه طالب دنيا هو لا يتكبر، يذهب إلى من حسده ويتعامل معه ويبش في وجهه لأن له مصلحة. طالب العلم هذه الحكمة الموجودة في طالب الدنيا غير موجودة، يعني طالب الدنيا مهما كانت الخصومات بينهم فكل واحد يسعى إلى الانتفاع من الآخر، طالب العلم لا، لا. إذا حسد حتى الانتفاع يقطعه بينهم، وحتى إذا انتفع لأنه ما في ضرورة يذهب عنده، بسمع كلمة فيرى كلامه ثم يأخذه ويصيغه بعبارته ويخرجه ويقول ها أنا ذا، هذا كتابي، هذا موضوعي، أنا أخرجت هذا الكلام. الحسد وإنكار الفضل للآخر والمنافسة على الأسماء، بالرغم أن موضوع العلم على الخصوص لا، هذا باب الرفعة فيه ليس بأي يد أحد في الدنيا، إنما هي بيد الله، يعني الرجل لو كان من أعظم الناس شأنا في العلم والله أراد أن يفضحه يفضحه، وإذا ولا يوجد في هذا الدين سبيل للضحك على الدين، هذا الموضوع، هذا الموضوع العلماء كانوا يحذرون من هذا الباب، حتى إن أحدهم قال لو أن رجلا أسر في السحر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس يقولون فلان كذب. الموضوع العلم ما فيش فيه ميزان رباني فيه، فلا تقدم ولا تؤخر، ريح حالك، يعني إذا كان باب من أبواب العلم ينتفع به الناس تكلم، باب يريد الناس يتكلموا به في شيء آخر اتركه لله، أنت بس أصلح قلبك لئلا تظهر فضائح، تظهر فضائحك، لئلا يظهر الله عز وجل شرك، ولا تتعقب، لا تتعقب ستر الناس فيفضحك الله كما تفضح الناس. هذا جانب، وهو جانب المنافسة، جانب الحسد، جانب الكذب والافتراء، في البيئات العلمية المعاصرة هذا شيء للأسف كاد نحسه في كلام الناس. وحتى أنك تجد أن الناس يحاولون ستر جهلهم بقضية تعقب الأخطاء الآخرين، يعني هذا موجود هذا. وجانب الهوى عند الإنسان في موضوع العلم في جوانب خفية ودقيقة جدا، وأنتم تعلمون أن جانب الخفاء لا يكفيه الضوء الضعيف، النور الضعيف لا يكشف الدقائق. يعني الآن لو كان هذا البيت في ضوء ضعيف أنت لسه أن ترى النملة الصغيرة، إذا دخلت إلى الزوايا الضيقة المظلمة تستطيع أن ترى إلا الأشياء الكبيرة. فيمكن يرى الواحد الكذب، أمر واضح يكذب، لكن هواء الداخل، الهواء الداخلي الخفي الذي يتسلل للنفوس كالرياء، محبة الرفعة، محبة سقوط الآخر، أن الآخر يغلط حتى يشهر به ويتستر باسم العلم، هذه جوانب خفية. ما الذي يكشفها؟ يكشفها النور القوي. كيف ينشأ النور القوي؟ من خلال جلوسك مع الله وإصرارك. ما أحد يجي يقول ممكن أنا أكتب الآن، كتب والله يعلم أني لصادق. أنت تكتب للناس والله يعلم أني صادق، والله يعلم أني أريد الخير للمسلمين، هو يستطيع أن يكتب هذا. لكن إذا اختلى لنفسه وجلس مع الله وقال هكذا أراد، بينه وبين الله فقط، هل يستطيع أن يقولها لله وهو يعلم أنه كاذب؟ بل لو قالها لعد مفتريا ومتأليا على الله. لأن الإنسان حتى وهو مطلع على نفسه هناك من الخفاء ما لا يعرفه من نفسه. وهذا الذي نشأ لدى الصحابة، أنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. قال ابن تيمية أجمع العلماء على أن الصحابة خافوا النفاق، المقصود بالنفاق الأكبر، النفاق الأصغر، خافوا الرياء، خافوا التسمع، خافوا الحسد، خافوا. المرء لا يدري، ويحتاج مرات الإنسان ليكتشف نفسه إلى صدمات من الآخرين حتى يكتشف أنه لله وليس لله. وهذا الحديث الذي كان ينشغ منه أبو هريرة كلما أراد أن يحدث به الناس، أول ما تسعر النار في ثلاثة، يعني هذا لا يخيف. أول ما تسعر النار في ثلاثة كلهم بذلوا، عالم بذل هذا العلم، أخذه وتعب فيه وصار الليالي وسهر الليالي وتعقب الكتب من أجله، ثم بعد ذلك أعطاه للناس، وأول ما تسعر به النار ليقال عنه عالم. ورجل أعطاه الله المال، هذا العلم، ماذا أعطاه المال؟ فأنفقه وبعد ذلك في النار، تسعر في النار لأنه أراد أن يقال جواد. والثالث أعطاه الله الروح فبذل روحه من أجل أن، شوف تصور، رجل مستعد أن يبذل روحه ليقال عنه شجاع. تصور أن السمعة هي أعظم شيء، أعظم من المال لأنه بذل المال من أجلها، وأعظم من الروح، بذل الروح من أجلها، وأعظم من العلم والوقت، فبذل الوقت والعلم. فالأمراض العلم ليس فكرة في الذهن، هذا كلام حتى الفلاسفة يرفضونه. حتى لا أريد أكذب على الفلاسفة، لا أريد أقول الفلاسفة يفعلونه، حتى الفلاسفة القدماء كانوا يعلمون أن العلم يربي، أن العلم يحسن خلق المرء. العلم في ديننا هو ما قيمة المرء إذا كان عالما وهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، قيمة العلم ما قيمته؟ ما قيمة أن المرء يتكلم كثيرا وينقل من الكتب؟ اليوم مثل ما كان يظهر، طبعا هذا كلام باطل، إذا كان العلم هو مجرد ذاكرة فالكمبيوتر هو أكبر عالم إذا كان ذاكرة. وذلك الاعتزال الناس أولا يميت لديك كثيرا من محبة اشتهارك بين الناس. واليوم العزلة أشد مما كانت عند القدماء، يعني ممكن الآن تجلس في بيتك والكمبيوتر عندك كأنك عايش مع آلاف من البشر وملايين من الناس. يعني اليوم كلمة تكتبها قديما ربما تحتاج شهر حتى تصل إلى قرية ثانية، اليوم في لحظة تصل إلى أقاصي الدنيا. يعني المرء أن يخلو لنفسه، هذه العزلة مطلوبة، الانفراد للنفس مطلوبة. ليس الانفراد فقط لمراجعة الناس، الانفراد لملاقاة الله. أنا الآن ذكرت لكم مثالا كيف يكتشف المرء نفسه عند الدعاء، يكتشف نفسه، يكتشف نفسه ماذا أريد أنا، هل أصدق مع الله؟ بينه وبين الله إذا أصر، إذا سجد لله خاليا، هذا حديث ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا، انتبه لكلمة خاليا، هذه العزلة والانفراد خاليا. بعض العلم لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تنفق يمينه ما لا تعلم شماله، السبع الذين يضلهم الله، من يعني من منا، هذا سؤال نراجع، من منا لم يفعل خيرا ولم يحب للناس أن يطلع عليه، أو جاهد نفسه حتى مات ولم يطلع عليه أحد، حتى زوجته، حتى أبناءه؟ تذكر كم طاعة هذه بينك وبين الله لم يطلع عليها أحد، كم طاعة عندك، كم طاعة فعلت في حياتك لم يطلع عليها أحد؟ الناس اليوم يتكلمون ويكذبون وعلى قاعدة كذاب ثقيف أحب إلينا من صادق المضر. فلذلك قراءة هذه الكلمات لهؤلاء الأئمة من ضرورة الانفراد من أجل إصلاح القلوب لئلا تكثر. يقول العلماء كما يروي هنا ابن الدنيا، يقول بعض العلم بأن كثرة الجلوس مع الناس تعطيك الاهتمام بهم والرعاية لهم، ماذا يقولون، وأنت حين يغيب عنك الناس تغيب قلبك عنهم وتكون مع الذي تجلس معه. الحديث مع القرآن، مناجاة القرآن ليعرفك نفسك، كثر ذكر الله ليقوى لديك النور لتكتشف الهوى، الهوى يكتشفه. يعني هل حقا مرات المرء يتساءل بينه وبين نفسه، كل الناس شامين ريحة وسخة منك وانت مش شايف، مش شام نفسك؟ انت تعجب، وانا اتكلم هنا عن الجانب العلمي، لا اتكلم عن الدنيا ومصائبها ومشاكلها وخصومات الناس فيها، خصومات البيت الواحد في الارث، خصومات البيت الواحد في الشركة الواحدة، نتكلم عن الموضوع يتعلق بقضية التربية العلمية، تربية هذا هذا هذا الأمة التي ترتقب بأنها لا يمكن أن تصلح وأن يكون فيها الخيرية حتى يقود العلماء، حتى يقود العلماء. اللهم بارك في طالبان لأن العلماء هم الذين يقود أصحاب عمائم ولحى، لا تصلح الأمة، دعكم من الناس، حتى يقود علماء أتقياء يكتشفون دقائق الحكمة في الكلام والفعل، ويكتشفون دقائق الهوى في النفوس. هذا إذا لم يحصل لدينا، إذا المرء لم يختلي لا يحصل ذاك من هذا كلام يذهب جفاء. كثير ناس حفظوا الكلام ونشروا وفي أزمانهم عرفهم الناس، ثم الله عز وجل أبادهم، ذهبوا في التاريخ ما لم يكن لهم ثمة قيمة. يذكرون عن إمام مالك أن كثيرا ممن كتب الموطأ أين هي، ذهبت ما بقي منها شيء، ما بقي إلا الذين أخلصوا لله وخافوا من الله، ليس أخلصوا لله فقط وإنما خافوا من الله أن لا يكونوا مخلصين، وبكوا بكوا. فهذه التربية في قضية الانفراد مع الله، دعاء، استغاثة، توبة، إنابة، محبة المسلمين، محبة الآخرين. هل أنت إذا خاصمك أخ من طلبة العلم، هل إذا خاصمك هذا العالم في مسألة تحب أن يسقط أم تحب أن يصيب؟ تأمل، إذا وجدت له خطأ تفرح به، وما حالك إذا رأيت له كلمة طيبة تفرح بها، ما تفرح لها؟ هذه الخصومة لله، أن تخرج من نفسك، أن تترفع عن هواك، عن مصالحك التي فيها تنافس. يعني أعظم كلمة، لا يوجد أعظم هذه الكلمة، قالها ابن عباس في زمانه، قال العلماء في التنافس والحسد كالثيران في المزاريب أو كالحيوانات على المزاريب بالطعام، كل واحد يريد أن يأخذ. وهذا جانب اليوم مقرف، ليس معنى أن الجانب كله أسود، لكن هذا جانب موجود، الناس يتقوا الله فيه عز وجل، والطريقة التي يعني تصلح ذلك هو العزلة، أن يعتزل المرء. والريح الطيبة لو كممتها وأغلقت عليها ستخرج، والله. يعني تعرفون قصة الفتى، الحديث الفتى والراهب، الراهب اعتزل لكن أبى الله إلا أن يظهر كرمه وعظمته. ما أبدا، الله عز وجل سبحانه وتعالى له ميزان في بقى، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قصد من هذا كله، لا أريد أن أطول أكثر من ذلك. هذا الكتاب هو كتاب تربويه، هو على هذه الطريقة، ويرجع إلى كلام أهل العلم كتاب العزة الخطابي. هذا ليس كلاما اليوم عن كتاب وما هو فيه فقط والحديث عنه، الذي يقرأ كتب ابن أبي الدنيا يعرف طريقته، أنه يبدأ بالأحاديث ثم يأتي بالصحابة ثم كذا، ويعالج الأجوبة من خلال النصوص، يعني يعالج الأجوبة من خلال النصوص. وهذه طريقة أثرية حديثية، أهل الحديث هي طريقتهم كطريقة الأئمة في تقريراتهم الفقهية في الأبواب، كتقرية البخاري أين فقهه؟ في أبوابه، في الأبواب، في التراجم، فقهه في التراجم. وهكذا الأئمة يجاوبون الأسئلة. وأنا عرفت بعدين، قلت هذا ليس يعني لا يلغي أنه ما هي الأسئلة التي نشأت في نفس ابن أبي الدنيا ليجيب بهذه الأحاديث، لأن يعني أصل الاختيار هو إجابة، اختيار العالم للحديث والنص والرواية، إنما هي إجابة على أسئلة تنشأ عنده، على أسئلة هي تنشأ، أو على اعتراضات يتصورها في المخالف فيجيب بها عليها. هذا الجانب من الصمت. أنا أنصح كل طالب علم أن يجعل هذين الكتابين بجانبه، الصمت والعزل الانفراد، وأن يجعل لله عز وجل سبيلا في أوقاته. ما أنت الآن لا جهاد طالبك ولا تعينت عليك الفتوى، يعني أقول لا لا لازم نصلح الأمة ونقوم. يا ابن الحلال والله لو غبت ما تأثر الدين والناس يتكلمون، يعني ما الخاص عندك حتى تخرجه للناس وقد خفي على الخلق؟ ما تعال، ما الخاص عندك؟ هذا الذي تتكلم فيه شيء خفي على الخلف فتتكلم به، ما أنت الناس يتكلمون في جانب فتتكلم معهم. أنا عم وتؤيد، ومع ذلك أين وقتك لنفسك؟ أين وقتك للهروب يوم القيامة من ملاقاة الله عز وجل؟ أين وقتك من أجل نفسك أنت؟ هذا تطبقه، هذا العلم كيف تطبقه؟ كيف تطبق عظمة الصلاة في قلبك، عظمة الذكر في قلبك، عظمة مراقبة الله، المراقبة الله، الله اسمه الرقيب، تراقب الله كما هو يراقبك، أن تنظر إليه كما هو ينظر إليك، أن تسمع لكلامه كما هو يسمع لك، وهكذا أن تراقب الله عز وجل. فمثل هذه الكلمات بحاجة لها في هذا، ونبتعد، ومن ما ينبغي أن أعيد التنبيه عليها حتى لا يظن. أما ما يكتبه الصوفية في العزلة فلهم منافذهم ولهم رغباتهم ولهم كذلك مناهجهم، فلسنا نبحث في هذا. الكتاب موجود، يعني أنا أنصح موسوعة ابن أبي الدنيا، لكن فيها لأنبه الكتاب عزة وانفراد طبع عدة مرات بتحقيقات متعددة على كل حال، وإن كان تحقيقات أحمد القاضي عطا ليست بشيء، يعني رجل ليس له في هذا الفن وليس شيئا، لكن من أجل أن يجتمع الكتب كتب الدنيا حتى لا يضطر إلى البحث عنها هنا فيستطيع الاقتصار عليها، ولكن هو لا يحقق التحقيق خاصة في قضية تخريج الأحاديث، ليس شيئا كبيرا، وإنما هذه فضيلتها الموسوعة أنها جامعة للأجزاء الحديثية المختصة بهذه العناوين التي ذكرنا الكثير منها، مثل الشكر لله، الرضا عن الله، إصلاح المال، رضا الوالدين، مدارات الناس، حتى أنه له كتاب في العمر والشيب، الحديث عن الشيب، وهكذا. نسأل الله عز وجل يرحمنا برحمته، ونسأل الله أن ينفعنا بهذه الكتب، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. هل العزة تصلح للجميع؟ الصحابة كل اللي اعتزلوا حتى في الفتنة، من أفضل يعني العزلة أم يعني إذا وقعت الدماء؟ الذي حدث في زمن الصحابة يحتاج إلى تحقيق، وأفضل من كتب عن أظن أمزون كتب في ما شجر بين الصحابة كتاب جيد، وجمع أقوال أهل العلم فيها وذكر أقوالهم. بعض أهل العلم يرى أن القتال مع علي هو الأصوب، لأنه الطائفة التي هي أولى الطائفتين بالحق. بعض أهل العلم يرى الاعتزال، وهذا قول كبار الصحابة، يعني كأسامة بن زيد ومن ذكرناه وسعد بن وقاص، وبعض الصحابة اعتزلوا الفتنة. وأما الآن التحقيق الذي لم يذكر في بعض العلم، لماذا اعتزل بعض الصحابة الفتنة؟ هل هو ترك لأمره سبحانه وتعالى، فإن بغت إحداهم الأخرى فهذه باغية تقتلك الفئة الباغية، فإن بغت إحداهم الأخرى. هذا الشيخ الإسلام يقرر بأن البغي هنا الذي في الآية غير البغي الذي وصف في الحديث عن طائفة معاوية. وذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بأن الصحابة لم يطبقوا هذه الآية. البغي متى يكون في الآية؟ فأصلحوا بينهما، فأولا أن يجتمع الطرفان عند طرف ثالث فيحكم بينهما. ومن هنا كلمة البغي في الفقه غير كلمة البغي في الحديث غير كلمة البغي في القرآن. كلمة البغي عند الفقهاء، إذا رجعت إلى عامة كتب الفقه إن لم يكن كلها، رجعتها إليها كلها، وجدت أن البغي هو الخروج على الإمام العدل، وهذا الكلام غير صحيح. يعني عند الواقع قد يكون الذين خرجوا على الإمام العدل هم أهل الحق، يعني قد يكون إمام عادل ولكنه ظلم هذه الطائفة، فهذه الطائفة تدافع عن نفسها، تدافع عن الحق الذي سلب منها، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ وهذا استخدم السلاح والقوة، هذا الإمام الممكن المسلم استخدم السلاح في هذا، ماذا نصنع؟ الطريقة الشرعية في الحل هو وإن طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما، خلاص بنجيب نقول وقف، نقول الحاكم، اليوم الحاكم عند الناس آلهة. للذكر بس هنا نقطة ربما هي القليل من يعرفها، لا أحد الذي رسخ فكرة الحاكم هم اليهود، اللي عنده اليهود في التوراة الحاكم نصف إله، يعني يجب أن يطاع على كل حال. هذه فكرة ليست في ديننا، مش موجودة، كل الشرع لا وجود لها البتة، والآن غلبت على مجموعة من المشايخ وسموا ببعضهم بالسلفيين، وهذه عقيدة يهودية، وهي قضية تعليل الحاكم وتركه وما يشاء وعدم الخروج عليه البتة وعدم نصحه علنا وإلى آخره، والتعامل معه تعاملا حذرا عن بقية المسلمين، هذا خطر. أهل الإسلام يعاملون الحاكم كما يعاملون أحد الرعية، متى جاز على أحد الرعية أن نرده بالسلاح جاز أن نرد الحاكم بالسلاح، لا فرق. يعني لو أن رجلا بغى عليك بسلاحه فرد من أفراد رعية، ماذا يقول الفقه؟ ترد صياله بالسلاح، إن لم يندفع إلا بالسلاح رده بالسلاح. وهكذا الحاكم المسلم لو بغى عليك بالسلاح ولا يمكن رده إلا بالسلاح قتل، واحد من أحد الرعية، وهو ليس مميزا في شيء إلا أن الأمة مثلته، فمتى سحبت الأمة توكيله سقط وانتهى اعتباره. على كل حال هذا لم يحصل في التاريخ، حتى في زمن الصحابة لم يحصل، لكن هذا هو الفقه في النهاية. يجب أن نتعامل أن الذي يموت وهو يدافع عن حقه أمام الحاكم هو الشهيد والحاكم ظالم مهما كان. نتكلم عن حاكم مسلم مش مرتد وسخ، لا. فالقصد أن الصحابة لم يصلحوا، حاولوا ولكن لم يقع الإصلاح بينهما. فعشان هيك بقول أنه أولى الطائفتين بالحق، وكلمة البغي هنا تقتلك الفئة الباغية، بمعنى ليست هي الأولى بالحق ولكن لم تصل إلى معنى البغي الذي في الآية. ويقول إنما الاشتراك لفظي هنا وليس اشتراك معنوي، ليس اشتراك حقيقي، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه طريقة جيدة في فهم الأمر. وتقول عائشة الصحابة لم يطبقوا هذه الآية، فإن بغت إحداهما قال ما قال لم يصل. والدليل لما قاتلوا عائشة رضي الله عنها، لما في معركة الجمل لما قتلت لم يكن هناك إصلاح، وهي أصلا رضيت أن تعود قبل كل شيء، ولكن الفتن هكذا هي الفتن. هذه تعلمنا، شوف احنا ما بنقدر نوقف قدر الله اذا وقعت الفتن، بس اقل حاجه ما نكون وقودها. يعني العلماء ما فيش حد بيوقف الفتن، يعني كم الصحابه بذلوا جهودهم من اجل ايقاف الفتنه ووقعت. فالفتن لا تنشا بقرار، والفتن مثل الرصاصه، اذا اطلقت ما حد بيقدر يوقفها الا اذا قتلته وصار جزءا من المعركه. فالفتن يجب أن العالم أن لا يشارك فيها، هذه المشكلة. العالم ما يجعل شرعية ليبقى التاريخ، وهذا حكمه أن تقع الفتن ويقع الظلم ويقع البغي، لكن الجريمة هو أن تكون أنت مشاركا وأن تكون أنت مشرعا لهذا الجرم. وهذا ليس الحديث فقط عن المسلمين، الحديث حتى الآن ما هي جريمة المشايخ اليوم الكبرى أعظم؟ أنهم يشرعون للكفرة والمجرمين ما يفعلونه في بلاد المسلمين. يعني عندما الشيخ يشرع للأمريكان في العراق، وعندما يشرع لحاكم يطغى، والآن إيش سوونا مدائن الصالحة إيش صارت مرقص، هذا لا ينكر على من هذا يعني. لو أن رجلا في بجارك جارك وصوت موسيقى ماذا تصنع؟ تذهب تطرق عليه يطفي الموسيقى، فكيف بجريمة عم الأمة؟ يجب إيقاد النيران في هذا الباب. القصد من ذلك أن الصحابة الذين اعتزلوا ليس عزلة لأن هذا هو الموقف، لأن الأصل هو الإصلاح، لكن بلا شك أنهم رأوا بتقديراتهم وحكمتهم وسعد بن وقاص رجل عظيم حكيم، فرأوا بعقولهم وبحكمتهم بأن الإصلاح متعذر، وصلت القضية للدماء فأحسن حاجة خلينا جالسين والله يصلح بين الناس. الحمد لله الله عز وجل قام الحسن فأصلح بينهم في حادثة نادرة في التاريخ جعلته سيدا كما سماه جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. الله يحفظك. سؤالين. الأول، صحة الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه في موضوع ندمه قبيل وفاته أن لم يشارك فيه؟ ليس ابن عباس، الحديث في السنن الكبرى عند البيهقي في ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه مانع في حادثة الحرة لما جاء مسلم بن عقبة الذي يسميه السلف مسلم بن عقبة وحاصر المدينة، فنقض أهل المدينة البيعة مع يزيد، وأنا يعني لوقت طويل ولكن يعني من سنين فقط قليلة، وأنا أرى أنه نقض يعني يزيد توقف فيه كما توقف بعض السلف، يعني الرواية عن أحمد من روايات عن أحمد، وأنا أعظم أحمد خاصة في أبواب الورع، فكان متوقفا في يزيد بن معاوية، حتى يعني كانت النظر إلى عبد الرحمن إلى مش ابن أسف إلى ليس طلحة اللي هو ابن حنظر الغسيل، ابن حنظر الغسيل اللي هو التابعي الجليل العابد، راح دعاه يزيد إلى دمشق وجلس عنده ومكث شهر شهرين مدما، ورجع المدينة وحلف أيمان أنه فاسق وأنه رجل يشرب الخمر وإلى آخره، فأنا أصدق هذا الرجل، هو اللي قاد العملية في نكث البيعة عن يزيد. فلما جاءوا لابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه رجل مسالم ورجل عاقل وأهمه الآخرة، حتى إن معاوية لما أراد أن يأخذ البيعة لابنه يزيد ما خاف من ابن عمر ولا خاف من ابن عباس، خاف من عبد الله بن الزبير، قال لهم هذا هو، عشان هيك هرب، بحث عنهم معاوية ولهم هاربين على مكة، هارب عبد الله بن الزبير على مكة رضي الله تعالى عنهما. فلما نقضت، هنا نرجع، لما نقض أهل المدينة بيعتهم مع يزيد، ابن عمر رفض، جمع أبناءه وجمع عبيده وقال بيننا وبين بيعة، وابن عمر لم يكذب ابن حنظل الغسيل، لم يكذب هو، إنما قال هذه وقت فتن لا ندري ما يقال، يعني ما بدناش نصدق كل واحد جانا وكذا، احنا عم بيع واجلسوا. فالمهم حدثت الحادثة المؤسفة من الحر، ولم يبقي ابن عمر على بيعته. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قام بعد ذلك، حتى بعد ذلك لما قام عبد الله بن الزبير رفض البيعة وأسقط بيعة الجميع، لما صام هو اللي بايع عبد الله بن الزبير، هو الخليفة، عند كثير من أهل العلم كابن حزم الخليفة وابن تيمية، إن الخليفة الحق هو ابن الزبير، وأخذ جميع بلاد المسلمين إلا مصر فقط، حتى بلاد الشام بايعته ثم نقضت البيعة معه، وإلا آل مروان عبد الملك مروان بايع عبد الله بن الزبير، يعني خلينا نقول كاد أن يبايع، لكن الأمويون رفضوا هذا. فالقصد عبد الله بن الزبير خليفة راشد، ولا تكتمل 30 عام إلا بخلافة عبد الله بن الزبير، لما قال نصر الخلافة 30. فابن عمر بقي على هذا، لما قام ابن الزبير قال ما أبايع، حاول كثيرا معه عبد الله بن الزبير لكن كان يعني رافضا تماما، حتى انه هاجر ترك مكة حتى لا يكثر عليه الضغط فترك مكة وهاجر. فالقصد كان مرافضا لقضية الدماء ضد الأمويين، وكان رافض فهو معتزل وبقي على هذا الحال ومقرا ببيعته التاريخية القديمة ليزيد، بيع يزيد وخلاص. لكن ما الذي حدث؟ والرواية صحيحة بسند صحيح عند لما تسلم الحجاج الحرمين، لأنه أول كان واليا على مكة والمدينة بعدين ولا العراق، فصار حاكما على الولايتين ثم أخذت منه الحجاز الحجاج. فابن عمر أنكر على الحجاج أمورا، الحجاج قتله. كيف قتله؟ أحد الجنود سمى حربته ومر بجانبه وهو محرم وخطوا إياها برجله، والحجاج يفعل ذلك، هذه لا ليست كذوبة. فابن عمر غضب وندم، هذا هنا اللي أنت جئت إليها، فندم أنه اعتزل قتاله وقال ليتني قاتلتكم. هل هذا لحظة غضب أم هو تقدير؟ يعني بالنهاية بشر ورأى سمع يعني جلس وعرف المسألة وعرف المرض الذي أصابه وعرف أن هناك جرم قد وقع عليه من هذا المجرم الحجاج. فهل قال هذه الكلمة لحظة غضب على هؤلاء أنه يصل أمرهم لهذا الإجرام في الحج ويقتلوا رجل محرم؟ لا لا لا لا، إنما الذي ندم بطولة إن شاء الله بعدين بعطيك النص، وندم على عدم قتاله للأمويين. نعم أرجو أن تكون واضحة. جزاك الله خير. كنت أسأل عن العزبة الشعورية التي لمح لها الشيخ خزي. جيد، هذه البعض وهذا كلام صحيح يعني، لكن لا تؤخذ كمنهج. يعني السيد قطب رحمه الله، سيد قطب أخرج هذه يعني له كلمات وهي قضية العزلة الشعورية، هي طبعا ليست كثيرة للناس ولكن هو هجرة للجاهلية. الجاهلية وهذا حقيقة، هي خلينا نرجع لهذا، أنت دخلتنا في الموضوع. ما هي أسس دعوة النبي في أول كلمة صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء فعله النبي، ما الذي فعله؟ أول شيء لا إله إلا الله والعزلة، يعني الخروج من طائفة قريش لطائفة الإيمان. هناك شيء آخر؟ ما في. لا إله إلا محمد رسول الله ماذا تعني؟ يعني خرج من سلطان قريش، خرج من أوامرها، خرج من دينها، خرج من حكامها، من كل شيء، والتزم بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فعله. طب كيف عاش الصحابة هذا الذي عاشوا؟ عاشوا معنا في قلوبهم أنه لكم دينكم ولي دين، أنتم جماعة ونحن جماعة. وذلك في القرآن في سورة آل عمران إيش قال؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيش بعدها؟ هذا هو، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هذا له معاني معنوية ومعاني مادية. من ذلك يعني أنت الآن من معاني المادية قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. شو قال بعدين؟ قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. هنا بتحدث عن ولاية سياسية مش ولاية إيمانية، لأن ولاية إيمانية مثبتة بقوله: إنما المؤمنون إخوة، أي مؤمن في الدنيا هو ولي، لكن لما لم يهاجروا شو المقصود؟ ولاية سياسية، والدليل تعامل معها تعامل سياسي. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم موضوع سياسي وموضوع عسكري، أحكام يعني أحكام عملية، لكن هو مؤمن وأنا مؤمن. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يجب عليك أن تنصر دينهم على الرغم من أنه مش داخل طيب، إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق. هو بعض العلم هذه بعض العلم لهم شروح، يعني مثلا لو أنهم نصروهم، لو قاتل هؤلاء المعاهدون من الكفار قاتلوا المعاهدين من المسلمين، فماذا تفعل أنت؟ هل تدافع ولا تدافع؟ هو بتحدث عن قضية وإن استنصروكم، بتحدث على أنه يقوم يقاتل قتالا دينيا، لكن لو دافع عن أنفسهم قتالا قتال الصائل والمدافع هم كفار، فتدافع أو لا تدافع؟ هذه الآية ساكتة عنها، فما هو القول الصواب فيها؟ ساكتة عنها بظاهر الأمر، لكن العلماء لهم اجتهادات فيها. فإذا فالقصد أنه ما الذي فعله الصحابة واعتصموا بحبل الله جميعا هو في النهاية اعتزال الجاهلية، اعتزال أنت اعتزلها. طيب هذا لم يتحقق من الصحابة قط في قضية الأمور الظاهرية، وأين الاعتزال كان؟ في الكثير منه معنويا والكثير منه ظاهريا، في شيء ظاهر وغير ظاهر، يعني بيشتر منه ببيع منه. حتى الإمام البخاري باب التجارة في دار الحرب، وذكر حديث الصحابي الذي بعد بدر ذهب إلى مكة وتاجر وسب قصته عبد الرحمن بن عوف أظن، فقاتل هو أبو جهل ونصرت قريش أو أبا جهل عليه بعد بدر، يعني راح تاجر في مكة دار الحرب بعد بدر، وبوب الإمام البخاري حديثه الذي باب التجارة في دار الحرب. فإذا طب أنت بتتاجر معهم، ممكن تشتغل معهم، يعني ممكن الآن أنت مدرس، صحيح ولا مش صحيح؟ أنت مدرس، ما أحد من المسلمين بمنعنا تشتغل مدرس معهم، وأنت تاجر معهم، ما أحد من المسلمين. فإذا أين تعتزلهم؟ في هناك جانب من العزلة، جانب كبير. هذا المعنى من العزلة الذي قصده، اللي هي بالتفسير النهائي الولاء والبراء. يعني أنت ابنك في بيتك، قد يكون ابن الرجل في بيته قد يكون كافر، ومع ذلك أنت أو يكون أبوه كافر، فيضطر أن يعامله، ومع ذلك بينه وبينه حجب من الولاء تمنعه من أن يتمادى كما يفعل مع والد مسلم تقي عابد. هذا المقصود، وليس المقصود في ذلك أنه كما يزعمون، وهذا ليس عيبا، هذا ليس، لا هذا ليس اتهام للسيد، لكن أنا أطلب من الإخوة في هذا الباب أن يرجعوا إلى مناقشاتي لكتاب معالم الطريق. السيد لا تؤخذ من كتبه الأحكام ولا يؤخذ من كتبه الفقه، السيد يتكلم عن قضيتين، القضايا الكلية في الدين، والقضايا الكلية لا تجيب على الفروع الفقهية. وهذا خطأ ممن قالوا بأن نريد أن نستخرج فقه جماعة من سيد، سيد لا يقدم فقه، حتى لو قال هذه ديار الجاهلية لا يقدم جوابا على ما هي الجاهلية في هذا المفهوم، شو الدار، شو الأفراد، شو اللي داخلها. النقطة الثانية، هذا واحد. النقطة الثانية في سيد، أنا هذا تكرار لما قلته في المعالم. النقطة الثانية، سيد تعبئة نفسية، يعني يعبئ نفسية للثقة بالدين، بغض الجاهلية، الصلة الإيمانية فقط لا يخل. يعني مثلا ضربت مثال، أمثلة كثيرة في المحاضرة وفي اللقاء، من ذلك قوله جنسية المسلم عقيدته، هذا مش فقه، هذا تعبئة نفسية، لأن الحقيقة جنسية المسلم مش فقط عقيدته، في بيعة وفي هجرة. يعني كيف تنشأ الجنسية المسلم لدار الإسلام؟ ليس فقط من الإسلام، للآية التي قرناها من سورة الأنفال، والذين لم يهاجروا. فكيف جنسية، إن أنا جنسية هذه الدولة المسلمة؟ أولا بالإيمان الإسلام اللي هي عبارته، ثانيا بالهجرة، ثالثا بالبيعة. البيعة يعني يبايع، يمكن واحد يهاجر ويقعد 5-6 أيام 7 أيام جاي يشوفه ويقول أنا السلام عليكم انظروا على أرضي. فلا بد من البيعة حتى تحصل جنسية. سيد لا يجيب إجابة فقهية، وإنما يعبئ نفسيا. شوف حط عبارة كما في المعالم، جنسية المسلم، هذه لا تصلح لبناء فقهي، هذا بناء نفسي، بناء نفسي هذا. نعم تفضل. أردت شيء العزلة في هذا الزمان خاصة طلبة العلم والعلماء أشد العزلة، بلا شك التعامل مع الناس كطالب علم، مثلا ناس طلبة العلم في هذا الزمان فهمت منك أنه يعتزل المسائل الإلكترونية، أما العالم فلا يعتزل لتأثيره على الأمة خاصة المؤثرين. طالب العلم الاعتزال التام. طب في التعامل مع الواقع كطالب علم، يعني الموضوع بلا شك يحتاج كتاب في موضوع متى تكون العزلة وما هي واقع، ويحتاج كتاب. ولكن أنا مررت مرور بما يحقق الوقت في تعريف بهذا الكتاب وتعريف بهذا الموضوع المهم جدا التربوي لطالب العلم. يعني الإنسان أسير أسير الكلمة وأسير البيئة التي يعيشها مهما كان. يعني لا يقول لي أحد أنا أسمع كلمة ولا أهتم، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم هو رسول الله. يعني لا تحدثون، ما تقولوا لي على ضعفي، لا تقولوا لي ما في ضرورة تقول فلان قال لك وفلان كذا. لكن اليوم ما بتقول فلان قال لك، انت بتفتح على النت بتشوف فلان قال لك وفلانة قالت لك كمان. ولكن مطلوب انه المرء يغلق كثير من الابواب، خلاص ما بدي اسمع، لا اريد ان اسمع. واذا اراد ان يسمع لسبب ديني علمي ما ان يعرف الناس، فعليه ان لا يسارع بالجواب. يعني جيد تعد للعشرة، وجيد تعد يوم يومين وثلاث وأربعة، يعني جيد. وجيد أنك تتعود أنك لا تخرج كلمة حتى تشاور الناس بها. يعني أنا أطلب من كل عالم يكتب كلمة ما كما كان سلفنا. هذا ليس سيرة جديدة، هذه قديمة. الإمام مسلم قال هذا كتاب عرضته على كذا وكذا، 16 عالم عرض عليهم المحدثين واتفقوا على أن ما فيه صحيح. هذا حديث بلاش منه، هذا حديث كذا، هذا كذا، مش المشكلة. هذا ليس تقليل من قيمتك، في النهاية الكتاب حضرتك منسوب إليك، يعني في النهاية 16 واحد نسبتم لإسمك، يعني حتى من جهة دنيوية أنت الربحا. صحيح مش صحيح؟ يعني أنت لما أنا أشاورك شيخنا، لما أشاورك وأخذت رأيك واستفدت منه، في النهاية رأيك صار ملكي، صار ملكي. لا تخاف ما خافه سفيان، هذه في رواية هنا رائعة. فسفيان بنصح تلميذه لا تقابل الناس، لا تسمع أمامك. قال له حتى لما تتداين منهم، أنا ما بتداين منهم، بالرغم أنه صاحب التمندل. سفيان هو صاحب فكرة التمندل. قال له شوية هالقروش ولا تمندلوا بنا، تمندل يعني خلونا مناديل، خلونا مناديل يضعي مشان القروش. فكان عنده شوية قروش دائما مخبيهم، دائما يعني عنده كفاية عامه حتى ما يضطر انه يحتاج لهم. ماذا قال؟ شو قال؟ كلمه عجيبه جدا. قال وحتى لو ذهبت للدين فسيقول غدا جاني سفيان واستدان مني. انا عارف انه لما اسالك انا مشان استفيد منك راح تطلع وتقول اي والله الشيخ شاورني الحمد لله. مشكله شاورك؟ يعني ممكن يكذب، انت ما شفتوش ولا، لكن يعني مش مشكله، في النهايه انت يعني استفدت. فالقصد أولا عملية الإغلاق، هذه مهمة جدا. عملية الإغلاق مثل عملية التخلية. التخلية إما أن تكون بإزالة شيء أو منع دخول شيء. مش بقال التخلية ثم التحلية، قاعدة من قواعد التربية. هذه مش قالوها الصوفية، ها قالها ابن القيم. طيب مش هتقبلوها لأنه قلت قالها غزالي بتردوش عليها، أنا عارف. لا قالها ابن القيم، بردها لقيت. فأول شو التخلية؟ إما إنك تيجي تقيم الوسخ، وشو الأفضل؟ ما تخلي الوسخ، فيغلق ما شيء يعني ما قدرت. فإذا كنت مضطر للتعامل مع الواقع فلا تستعجل، لا تستعجل، أجل. وأنا كنت وأنا صغير بعض الكلمات استهجنها، هذا فتحت أبواب كثيرة. أقول يعني شو الفرق بين يعني الفكرة تجيني في لحظة غضب والفكرة مش فرق، كلاهما أفكار يعني. طبعا الكلام غلط، شغل ولدنا هذا، كلام مش صحيح. كلام لحظة الغضب غير كلام لحظة الهدوء والسكينة، غير لحظة الفرح. ما فيش ضرورة تتكلم وانت غضبان، ما في ضرورة. صر بعض الناس، بعض الناس اللي هم أنا، كثير بكتب أشياء وبحطها في بحطها في خبية خلص، بس أشياء تقول لي. هذه من فوائد الخلوة، مش موجودة في كتب العلم، بس الحقيقة اكتشفت أنها موجودة. أنت زعلت من فلان، قلت طب استنى شوي علي، شو بتسوي؟ تروح تتوضى، تجلس وتهدى، كمان نسوي شيء ثاني، يقول بعدين الحمد لله. في إشي بالغرب مش موجود عندنا، لأنه واقعنا ما بسمح فيه. ما بسمع فيه لأنه ما حدش بيخليك تتكلم. في شيء في الغرب في السجن اسمه لسنر، تعرف شو لسنر؟ مستمع. وهذه طريقة أحد الإخوة قال لي موجودة حتى دراسات علمية في النفسية، يعني إنه خليه يحكي. الكنيسة طبعا أقول الشيخ مش تجيب الكنيسة بس يشوف يسموه الاعترافات طبعا باطلة ما تكلمش باطلة. شو اللي سنار بيسوي؟ واحد مش قادر ينام زعلان ومتضايق فبتصل بيضرب ما حدش يقول شو هالسجون الحلوة هناك وانت بتريحه وهناك بعطوه فلوس اللي سنار يعني بعطوه 5 دولارات في الأسبوع يكفي حاله فبتضرب على الشرطي بيقول شو بيقول بدي اللي سنار. اللي سنار من قواعد تربيته يدخل يقول اهلا وسهلا ويجلس ويقول تفضل ممنوع يفتح فمه ممنوع يحكي ولا كلمة هذاك بيقعد يحكي يقول انا مسويهم صحيح بعد ساعتين بيرتاح يقول خلاص انتهيت مع السلامة. احد اخواننا الله يفك اسره فقال لي انه مقدم لسنار قبله قال لي عمري ما رحت واحد وخليته يفتح فكهين ممكن قال عمري ما رحت على واحد قلت له أخوة مسلمين قال له غير مسلمين إنجليز كفار ملحدين بدخل عليه ولا كلمة تحكي بحكي معه ساعتين بطلع. هو بالفعل أنا بعرفه يعني عشت معه 6-7 سنوات في السجن في مكان واحد ممكن يتكلم 20 ساعة يعني صحيح يتكلم جد ممكن يتكلم 20 ساعة يعني وإنت معه دورك أن تصمت ممنوع تحكي حتى لو كانت قضية جديدة أول مرة بسمع فيها عنده قدر يتكلم فيها مش طبيعي. فليسنر بطريقة طريقة عربية فمش خطأ يعني إن أنت ترى شيء خطأ إنك تراجع نفسك وتجلس وتوضع وزن الغضب بطرق ما وطريقة جيدة اكتب وحط بالنوت اكتب وحط بالنوت خلاص خلاص طلعت. ما هي الكلمة كائن داخل في داخلك كائن في داخلك طلع طلع ولأنه أقول لك أحبسها مش قادر شو أسوي لك مش قادر بدي أحكيها فأحكيها أكتبها وطلع اتصل في حبيبي لك باستمع لك قل له بدي أسمع فلان بس يكون من جماعة الليسنر يعني من جماعة اللي بيسمعه. فهذا واحد. النقطة الثانية قضية بلا شك أنه نحن لا نتحدث أنا كما رأيتم في صياغاتي كلها ليس هروب من الواقع يعني مش عدم مجابهة فساد الواقع بمقدار مجابهة فساد النفس مجابهة الحساد مجابهة المادة الواحدة التي يتم حولها التنافس هذا فقط. ما تكلمت عن عزلة القول الحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس والتعلم هذا ما في ما أردته فلا يفهم الكلام في سياق خطأ. الحق الذي الناس لا يقولونه يجب أن تقوله وتدفع ثمنه. العزلة بسبب الجبن هذه ليست عزلة شرعية. العزلة بسبب ترك كلمة الحق هذه ليست عزلة شرعية. أعوذ بالله هذا جبن ارتاح اعترف يعني ما عنده مشكلة فإن لم يستطع بقلبه ليست العزلة الممدوحة التي فيها ما ذكرنا من فوائد. ولا شك أن ارجعوا لكتاب العزلة الخطابي تجدون ما فوائد العزلة وكذلك أنا ما أتكلم كل شيء عن العزلة. العزلة لها أمراضها. العزلة فيها أمراض كما المخالطة فيها أمراض انتبهوا. العزلة ولذلك أجمع أهل العلم على أن العزلة لا تجوز للجاهل هذا إجماع. ما نصير جاهلية مطمئن مصائب. العزلة لا تكون إلا لعالم. يكفي تفضل. أبو ذر رضي الله عنه أن هي حالة خاصة لا هو الذي أمره عثمان أن يخرج من عند الناس هذا أمر وأطاع أميره ولا شك أنه طلب من الناس مطالب عالية لا تليق بمجموع الناس والحق مع عثمان ليس مع أبي ذر. لكن الناس ومن هنا نأتي إلى قضية مهمة جدا فرق بين رجل خاصة ورجل عامة. يعني يجب أن نقدم الفقه ونقدم النصائح لعموم الأمة وإذا أراد أحد أن يختص بشيء لنفسه فهو خاص نفسه ولا يعمم على بقية الناس لأن هذه قدرته. ما بصير واحد يقول يجي الناس يقول لهم أنتم كل يوم لازم تقرأ 3 أجزاء واللي ما بيقرأ بقطع رأسه واللي ما بيقرأ 3 أجزاء أصلا مش مسلم وطلع فهذا خطأ. أنت بتقرأ 3 أجزاء حر والله يبارك لك. المسلمين بقيتهم جزء جيد الحمد لله جزء كل يوم جيد هذا. لعموم الناس، أما أنت لنفسك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف، مش هيك؟ إذا صلى بالناس مخفف، لكن إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، هو لوحدك أنت مع الناس. فيأتي أبو ذر ويقول اللي بيخبي المال لثاني يوم عنده هو كنز ويعذب عليه، لا يحتمل الناس ذلك. والحق مع عثمان، والحق مع معاوية. معاوية رجل أمة، عالم بالناس، عالم بالنفوس، قائد فذ. وعثمان رضي الله عنه كذلك، الناس بتحملك شيء يا معاد يا بدر اعتزل ما اعتزل، وهذا فضل له، يعني هو أمة لوحده في هذا الباب وفي هذا السبق، ما أحد بقدر له، ما بقدر واحد ينافس في هذا في باب القنية والمال والكنز، ما أحد. والحق علميا وواقعيا وشرعيا مع معاوية ومع عثمان رضي الله عنه. يس هذا أخي يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نناقش ولكن ما رأي الشيخ بكتاب العزلة والخلطة لسلمان العود الذي نشره أخبره ضمن سلسلة رسائل الغرباء؟ رسائل الغرباء نعم، أنا أشرت له، كتاب جيد ونافع وجزا الله خير، ما أتى يعني بشيء مستنكر حتى ينبه عليه، كتاب نافع ومهم كمعالجة عصرية لهذا الباب. نعم. في سؤال أخي يقول الشيخ خليفة تفصلوا في موضوع العزلة في السجون. والله يا الرجل كأن الأخ هذا ينبهنا إلى من يريد أن يجعل لك في سجنك سجنا، أداب العزلة وقيودها. في الحقيقة يعني أنا حاسس هذا السؤال خطير وراء ما وراءه من التجربة، في الحقيقة بعض الناس داخل السجون يصنع لك سجنا، خاصة في السجون الجماعية. الحمد لله كنا متريحين في الغرب، هناك في الشغير السل الخليه الزنزانة بس عايش لوحدك، لكن من الطرف كنت لما 24 ساعة جوا الزنزانة، تخرج ساعة تمشي مع صاحبك. أول ما كنت أشوفهم كثير منهم تطلع تلاقي الأخ زعلان لأنه عامل طوشة جوا، مع مين؟ مع 500 واحد، استحضرهم، استحضر أبوه يتقاتل معه، استحضر القاضي يتقاتل معه، استحضر المحقق يتقاتل معه، استحضر مرته وعمل معها معركة. بتصيرش معقولة من مرات أنت في السيارة بتقاتل البشر كلهم، هو نفس السجين نفس الشيء. فالسجين بيطلع بتنكد، ومن كلمتين بتعرف أنه في مشكلة. فكنت أقول لهم كثيرا، أقول لهم والله أنا ما كنت معك في الغرفة، والله ما سويت معك مشكلة هدي. فيضحك الأخ، يعني يعرف أنه ينتبه أنه صحيح، شو دخل أنا متقاتل مع مرضي، شو دخل الضيط، أنا متقاتل مع اللي جوا، لكن ما كانش معي هذا الأخ في الجوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جيت هنا وفي يعني سجون جماعية، والحمد لله كان الإخوة في من خيار الخلق، خيار من عاشرت في الحقيقة في الحياة الذين كانوا، وكان بعضهم حقيقة، وما شعرت خلال سنة وثلاث شهور في الأردن أني في سجن غير في يومين، وهو اقتتل الإخوة في السجن فشعروا أنك في سجن. لكن واحد زي عايش 12 سنة في سجن في سنزانة، وأجل يجي الناس بيفطروا مع بعض وبتغدوا مع بعض وبصلوا الصبح والعشاء وبتناموا أنت تحكي مع أخوك، هذا خروج للحياة. فأنا أعرف أن الأخ في داخل السجن قد يعيش، قد يضطر لسبب سوء أخلاق بعض الناس في السجون الجماعية، وهذا لم أجربه إلا قليلا خلال الوجود في سجون جماعية، حقيقة يصنعون لك سجنا مؤلما في الداخل. أنا أشد عليك من سجن الحكومة والطاغوت، أشد بكثير، يكون قليل العقل، المهم عنده نفسه، أي شيء ينرفز، ما بردش على مثلا على الإخوة المجتمعيين، رأيه هو الصواب وهكذا. يعني هذا مجرم يعني. ولك أصلا صنع الإخوة بعض الأحكام في التعامل معه كانت ناجحة، ما أريد ذكرها، ولكن وجدت كذلك أن السجن الانفرادي مع ما فيه من مشقة في منافع، إلا إذا الإنسان في السجن الجماعي استطاع أن يستغل وقته وهذا يحتاج إلى يعني إلى صبر وذكاء واختناس الوقت واحترام الناس يحترم خصوصية. صحيح هو أنت في 12-13 واحد معك لكن تحترم خصوصية الأخ. لما يحفظ قرآن ما تقرب عليه، لما يقرأ قرآن ما تقرب، ماسك كتاب ما تقرب عليه، وهكذا. ويتعلم الإخوة خاصة الكبار يعلمونهم كيف اهتمام القراءة الكتب، كيف الاهتمام بحفظ القرآن، حفظ السنن وغير ذلك. وحينئذ هذه هي عزلة اللي سماها سيد عزلة مش شعورية طبعا، مش هذا بيواليش الأخ اللي معه، لكن قصدي أن تستطيع أن تصنع لنفسك ظرفا اعتزاليا ومع الناس حاضرين، الناس حاضرين. هذا قال أحدهم: عجبت لابن المبارك كيف ظهر. يعني الناس عندهم علم، فليش ابن المبارك اسمه ظهر أكثر؟ قال: جلسته يوما فطفأ السراج ثم أضيف إذا هو يبكي. يعني هذه اللحظة رحل بها إلى عالم آخر، قال: بهذا غلبتنا، بهذا. فالمرء هكذا يعني يستطيع أن يصنع حالة خاصة به، حالة خاصة به. أخي يقول: تكلم شيخنا عن العزلة لكن لا تطبقها. وأخ آخر يقول: هل تمهد للعزلة؟ لا أنا مش تبع عزلة، ما تخبرش. حبيبي الشيخ أبو المنتصر لكن أتمناه والله. حبيبي الشيخ أبو المنتصر البلوشي بتعرفوه يمكن، فقلت له: والله حبات اللي قال لي انت تعتزل. حتى مرة على سيارته بلعب، قال: والله امك مش مقمطك وانت صغير. هذه مثل عندنا موجود لما واحد يضله يخربش، وهذا شو بيقولوا له؟ امك مش، كانوا زمان يقمطوا للولد، ودي اليوم ما بيقمطوا، يعني القماط بحطوه داخل بطانية وبربطوه ربط بكون. فهذا بتعلم الهدوء ودائما ساكت. أنا دائما بلعب بسيارة، قال: والله إنك مهم قمطك أنت. بالرغم أنه هو بلوشي بس منين جايبها؟ وزوجته شامية سورية، يمكن زوجته أو من بلاده، التقت الثقافات. فأني أعتذر صعب شوية يعني، ما فيش، لكن أحاول في الحقيقة، أحاول يعني، أحاول المرء ما استطاع ذلك سبيلا أن يجد أوقات خاصة به يعني مع نفسه، يراقبها يراجع ويكثر الاستماع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين.